للمرة الثالثة أيها السادة، نتحدث إليكم من مسرح حديقة الأزبكية لنقدم لكم الفاصل الثالث من سهرتنا الليلة مع كوكب الشرق. أما الأغنية التي سنستمع إليها في الجزء الأخير فهي أغنية تحبونها أيضاً، والكثيرون يتحركون شوقاً للاستماع إليها. هذه الأغنية طلبها الكثيرون هنا من أم كلثوم، وكانت أم كلثوم تلبي رغبتهم حتى وصلتها برقية من الإسكندرية من واحد من مئات المعجبين، برقية من مواطن كتب لأم كلثوم بالحرف الواحد يستحلفها بحبها لله وللوطن أن تقدم في الجزء الأخير أغنية هجرتك. وها هي الصيحات تتعالى تطالب بنفس الأغنية، أغنية بفكر فيك وأنا ناسي للأستاذ أحمد رامي وموسيقى الأستاذ رياض السنباطي. ننسى هواك. هاجرتك يمكن ننسى هواك. هاجرتك يمكن أنسى هواك. هاجرتك يمكن أنسى هواك. وودع قلبك الآسي يمكن أنسى هواك. هجرتك يمكن أنسى هواك. وودع قلبك القاسي. يمكن أنسى هواك. هجرتك يمكن أنسى هواك. وودع قلبك القاسي. وفضي هجرتك يمكن انسى هواك هجرتك يمكن انسى هواك وودع قلبك القاسي وقلت اقدر في يوم اسلاك وقلت اقدر في يوم اسلاك وقلت اقدر في يوم اسلاك افكر في النسيان لما بقى النسيان همي. Thank you. حرف النسيان لما بقى النسيان همي. لو خطر حبك في بالي ولا زار طيفك خيالي، لو خطر حبك في بالي ولا زار طيفك خيالي، لو خطر حبك في بالي ولا زار طيفك خيالي. حاولت اهرب من الافكار، حاولت اهرب من الافكار، حاولت اهرب من الافكار اللي تشعل النار حبي، وفضلت وانا بالي محتار محتار في الحب بين عقلي وقلبي. حاولت اهرب من الافكار، حاولت اهرب من الافكار اللي تشعل النار حبي، وفضلت وانا بالي محتار محتار في الحب بين عقلي وقلبي. وكان هجري thank you. مش قادر انسى مش قادر انساك. بيك وانا ناس. وودع قلبك القاسي وكان مالي في يوم اسلام Thank you. ونصل أيها السادة إلى ختام سهرتنا مع أم كلثوم بعد أن شدت بأغنية من أحب أغنياتها إلى المستمعين. والواقع أن أم كلثوم كانت في قمة روعتها سواء في أغنيتها الأولى أو الثانية أو الثالثة، وكانت الأغنيات تصويراً رائعاً لمشاعر الحب الإنسانية تحلق به باقات من الألحان العذبة. لم يكن الحب في أغاني أم كلثوم الليلة كما في كل ليلة مجرد لفظ تتغنى به، وإنما كان إحساساً حياً نابضاً يتسرب دافئاً إلى النفس ليستحوذ عليها ويملأ رحابها. وما أحوجنا أيها السادة إلى الحب لفظاً ومعنى، ما أحوجنا إليه أفراداً وجماعات، بل ما أحوج الإنسانية كلها إلى الحب تجتاز به العقبات والأنواء والمخاطر التي تهدد مصيرها اليوم. ما أحوج البشر جميعاً إلى التحاب وإلى التعاطف، فالحياة أسمى من أن نضيعها بلا حب، والعمر أقصر من أن ننفقه بلا حب. أرجو أيها السادة أن تكونوا قد قضيتم الليلة ساعات هنيئة مع أم كلثوم، وإلى لقاء آخر معها في ظل الحب والوئام والسلام.